وقال تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد. الله المستعان. هؤلاء عجبوا عجب استحسان أو استنكار؟ استنكار. أن جاءهم منذر منهم أنفسهم يعرفون أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وفي الأول يقول أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فهذه أربعة أوصاف: شاعر، مجنون، ساحر، كذاب. وإنما وصفوه بالسحر لما يحصل من الأثر العظيم في من يسمع كلام الله عز وجل. كل من سمع كلام الله تأثر به حتى الكفار، لكنهم والعياذ بالله يصبرون على آلهتهم. ولهذا قال وانطلق الملأ منهم مؤنام خالصا عن كذب أجعل الآلهة إله واحدة. وهذا إنكار. إن هذا لشيء عجاب. كلمة عجاب أغلى من كلمة عجيب، ففيها نوع مبالغة، وفيها أيضا مناسبة رؤوس الآيات. فماذا تقولون، العجاب من جعل الآلهة إله واحدا أو من جعل الآلهة متعددة؟ الثاني هو العجاب، أن يجعل مع الله إله آخر. لكنكم تعرفون أهل الباطل يقولون إن أهل الحق على باطل، وهذا موروث الآن. أهل السنة وجماعة ماذا يسمون؟ يسمون ممثلة مشبهة حشوية كما تعرفون في كتب أهل البدع. وانطلق الملأ منهم يعني الكبراء انطلقوا لئلا يسمعوا الحق، وقال بعضهم لبعض امشوا واصبروا على آلهتكم. امشوا يحتمل أن المراد المشي الحسي، أي انطلقوا عن هذا المكان لئلا تغتروا به، أو المشي المعنوي يعني سيروا في طريقكم ولا يهمنكم محمد ولا قوله. اصبروا على آلهتكم. شوف نعوذ بالله يصبرونهم على الأمر إيش الباطل. وهكذا أهل الباطل يوصي بعضهم بعضا بذلك، يقول اصبر على ما أنت عليه ولا يهمنك أحد، إن هذا لشيء يراد. أما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام شيء يراد، ما لا يراد؟ يراد به إبطال آلهتهم وإحقاق الحق عز وجل. نعم. شيخ، ما هي النية عند الكفار؟ هل اعتقاد أن دينهم صحيح؟ النية بسبب إنكارهم وكلامهم، هذا هل اعتقادهم أن عبادة صحيحة؟ أو الحسد لله صلى الله عليه وسلم؟ أما الظاهر أنه الحسد والعناد، يعني يعرفون أن رسول محمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى الخلق، والله عز وجل يقول يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف فأنهم عن منكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عن مصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هم يعرفون الحق لكن حسدا وكبرا والعياذ بالله. نعم. ومن أجل تسأل الشيخ طلعت أجيال من التي تستخدم الكفار بينما هي العقيدة، إذا جاءهم الحق فهم كآبائهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.